عدم التسليم يؤدي إلى الهم والغم. هي يعني هي الحديث بيجيبها لك رايحة كده. أنا الدرس النهاردة بيقول لك ماذا لو عكست. أنا عندي درس والدرس ده ممكن يكون الجزء الثاني له، درس من سنوات أظن من 10 سنوات اسمه ماذا لو غاب القرآن. درس اليوم أشبه بنفس المعنى، ماذا لو غاب القرآن، ماذا لو غابت المفاهيم القرآنية ومعرفة الله من حياة الإنسان كإنسان ومجتمع، تدمير، حالة من الدمار. ولو ربنا قدر والوقت بس معنا، سواء أذكر لكم بعض الأشياء أو أحيل لكم على بعض المصادر اللي بتتكلم عن أثر نظرية، يعني معلش ما جاءت سريعا، أثر نظرية زي نظرية داروين على الحياة. يعني كان قرأت أكتر من كتاب كان نازل أظن مع مركز تبصير ودار تانية للأسف هو في المكتبة نسيت، عن كتابين يتكلموا عن الدمار، واحد أظن اسمه من داروين إلى هتلر والتاني ناسي اسمه، مجلدين كده كان بيتكلم كل ده إيه، بيدرسوا أثر فكرة. ومن الكتب الرائعة التي ناقشت وردت على هذه الفكرة كتاب نازل جديد مع تكوين اسمه الرؤية الكونية تقريبا، الرؤية الدارونية الكونية، أخت ناسي اسمها، بس كتاب رائع حقيقة ومبذول فيه مجهود ضخم، كان نازل مع مركز تكوين المعرض اللي فات. الشاهد أنا بعرفك هنا إن شوف الحديث بدأ بهم وغم، استسلام قدر، أسماء الله الحسنى، القرآن ربيع قلب، يذهب الهم ويجلى الحزن. طب لو عكسنا زي فكرة بقى ماذا لو غاب القرآن، إنسان لا يمده القرآن، القرآن لم يعد ربيعا لقلبه ولا نورا لصدره، إنسان لا يعرف شيئا عن أسماء الله الحسنى، لا يعايش أسماء الله الحسنى. يعني أكرمني الله عز وجل بمجالسة بعض الإخوة الأفاضل وبعض المشيخ المهتمة بقضية الأسماء الحسنى، وجلست جلسة بيناقشوا بيعملوا مشروع عن الأسماء الحسنى، وجلست معهم وهم يتناقشون في آثار أسماء الله على العبد وآثر غياب هذه الأسماء على العبد. يعني الإنسان بيخرج من هذه المجالس وكأنه يطير في الهواء، لا يحمل هما. يعني الإنسان بيخرج من هذه المجالس يظن الناس به أنه مجنون، أنه بارد في الحياة، لا يتفاعل مع ابتلاءات وضغوطات الحياة، أنه لا يشعر بما تمر به، ما يمر به الناس من أزمات. لكن هو يعيش ما يعيشه الناس من أزمات، لكنه يعيش معية الله سبحانه وتعالى التي تصرف أي إحساس آخر، لا يثقل مع اسم الله شيء. سيدنا إبراهيم كان في النار وقال الله له يا نار كوني بردا وسلاما، الابتلاء محيط به من كل جانب وهو لا يشعر بشيء لأنه مع معية الله سبحانه وتعالى. ولا يشترط أن تطفأ النار، قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون كما إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنت معك إيه، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني لا يشترط دائما أن تطفأ النار، قد تكون في يعني في نفس مراحل الألم لكنك ترجو من الله ما لا يرجو، فبالتالي هذا الرجاء وهذا المعنى يخفف عنك الآلام. وده قيل وشرحته في أول سورة العنكبوت في قول الله سبحانه وتعالى، وسورة مليانة يعني ابتلاءات وشرح الأزمة في آخر القرآن المكي وآخر العهد المكي وطول العذاب والابتلاء. من كان يرجو لقاء الله، هذا الأمل يجعل الإنسان يتجاوز أي ابتلاء، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. إذن غياب هذه التصورات والمفاهيم، غياب الاستمداد من القرآن، وأن القرآن لم يعد يعني للأسف ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا، غياب معايشة أسماء الحسنى، على طول تلقائي هيحدث قبل ما يحدث الهم والغم، خد بالك هيحدث حالة السخط. يعني الحديث هم وغم، بعد كده استسلام لله، بعد كده دعوة بالتوسل بالأسماء، والقرآن ربيع قلب وصدر. لما نيجي نعكسها، لازم الذي غاب عنه القرآن كربيع لقلبه، ربيعا لقلبه غاب القرآن، لم يعد ربيعا لقلبه ولم يعد نورا لصدره ولم يعيش الأسماء الحسنى، لابد أنه يدخل في حالة تسخط. وحالة التسخط دي حالة يعني عاملة زي كرة التلج، الإنسان لما بيسيب نفسه فيها لا يخرج منها للأسف، نسأل الله السلامة والعافية. يعني حال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى عن الناس اللي في سورة آل عمران قعدوا يلولوا كتير لو كانوا عندنا ما ماتوا، قعد يلولوا كده كثيرا، قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا التسخط يحدث حسرة، هذه الحسرة يجعل الإنسان يستعيد الموقف، يرجع يستعيد الموقف فيسخط، فالتسخط يجيب حسرة ويدخل في هذه الدائرة اللي أحيانا لابد أن المربي أو الفاهم أو حتى المعالج أنه يكسر هذه الدائرة المغلقة التي حصر فيها الإنسان، دائرة مظلمة لابد أن يخرج منها الإنسان ويكسر هذه الأفكار المتتالية، لابد أن يوقفها الإنسان، صلى الله عليه وسلم والعافية. وإذا لما تيجي تتأمل مفهوم ضال واحد كيف يدمر البشرية، فكرة ضالة زي ما ذكرت لكم مثلا أثر فكرة داروين أو التاني كان اسمه تأثير داروين، في كتاب اسمه داروين إلى هتلر، التاني اسمه تأثير داروين، فكرة ضال

واخد من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب، لكن ما فيش مقارنة حقا، كتاب يوجوفيتش أقوى بكتير يعني. المهم كتاب فيه بعض الأفكار الجيدة يعني، عليها تعليقات بسيطة يعني. فالكتاب عمل فصل الإنسان في القرآن، صفحة 65. الكتاب أظن لسه نازل يعني، عشان كده مش هتلاقي، ما أعتقدش إنه تلاقيه بي دي إف يعني، طبعا هو 2022 ما أعتقدش إنه هتلاقيه بي دي إف يعني. عمل إيه؟ عجبني الإحصاء ده. قال أنا بدرس الإنسان في القرآن، عمل فصل قال أنا وجدت الإنسان مذكور 65 مرة في القرآن في 63 آية. والإنسان إزاي 65 مرة؟ قال ذكر مرتين في آيتين، آية في الإسراء وآية في الشور، وذكر كل الآيات اللي فيها الإنسان متتالية وراء بعضها. طبعا مش هيظهر عندكم بس مش مهم يعني. فأنا قعدت أقرأ. أنت لما بتعمل ختمة وبتركز فيها على المعنى ده بتنبهر. لما لقيت الآيات مجمعة وراء بعض أنا صدمت بهذا التعريف القرآني للإنسان. ده خد بالك، ده هو اعتمد كلمة الإنسان بس. لما أنت تقرأ وبتتكلم عن البشر والخلق وبني آدم هتوسع كمان النظرية أكتر. وفوجئت إنه هو بيقول، التقط بيقول إن أول آية هتقابلك في، إحنا عندنا بيسموها مجازا عشان، أو يعني كمصطلح، إن لما يقولوا الترتيل يعني ترتيب المصحف، التنزيل يعني إيه، زي اقرأ كده، أول ما نزل، أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى اقرأ، فيقول لك بحسب ترتيب الترتيل وترتيب التنزيل، بعضهم بيسميها كده عشان يعني نتفق على المصطلح. فهو بيقول وجدت إن أول آية اتكلمت عن الإنسان في الترتيل، يعني بص كده البقرة قال عنه، نجد وجد أول آية فيها لفظ الإنسان في سورة النساء تتحدث عن ضعف الإنسان، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فلما قال ذلك تذكرت، عدت افتكر إن أول آية في التنزيل اللي هي بقى اقرأ ذكرت لفظ الإنسان، ذكرت أيضا أنه ضعيف. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول تعريف قرآني للإنسان بيقول له أنت من علق، يعني أنت، يعني أنت تتعلق، أنت تحتاج إلى إله، تحتاج إلى وحي، أنت بنفسك تسقط تنهار. تخيل هذه البداية القرآنية الواضحة للتعريف بالإنسان سواء بالترتيل أو بالتنزيل. ثم لذلك القرآن بدأ بذلك في الإقراء، ثم يظن الإنسان نفسه مستغنيا، يضيع نفسه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لو تدرسنا في القرآن وفي الواقع آثار استغناء الإنسان عن الوحي، عن الوحي وعن الله، تدمير. بعض الإخوة سبحان الله ما أعرفش مين، كان رسالة جات لي طويلة مقال، وما نسيت أقرأ من الكاتب أو اللي أرسلها لي، ما ذكرش مين الكاتب. أنا بقول ذلك حتى أنسب الفضل، مش أنا اللي شفته يعني. بيقول بيدرس كده، كان بيتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بيرى إن كثير من المجتمعات التي هي أصلا الآن مجتمعات كافرة لكن لديها بعض الأخلاق ولديها بعض الآداب، يقول هذه شيخ الإسلام له تحليل إن هذه من بقايا الوحي، إن كان في وحي هنا واندثر، وما يوجد عندهم من صفات جيدة هي من بقايا الوحي وبقايا الرسالات. تمام. هذا الرجل بيقول وهناك أيضا بعض الأماكن في العالم الآن حتى هذه الفطر لم تعد موجودة، وحتى بقايا الوحي لم يعد موجود. ويقول ومن، هو بيتأمل بيقول، ومن يعني الحكم من وجود هؤلاء الناس والمجتمعات التي غاب عنها الوحي تماما وانتكست الفطرة تماما، أن الله يبصرنا بمآل الذين تركوا الوحي ومآل الذين ابتعدوا عن الفطرة. يعني لما أنت تشوف كده واحد عايز يبقى كلب ومصمم يبقى كلب وبيعمل مظاهرة عشان يتحول إلى كلب، أنت بيحصل إيه ده؟ أنت تشوف الله سبحانه وتعالى يبين لنا وترك هؤلاء. عارف لما تقرأ في المجتمعات لما كانوا في على فترة من الرسل آية لتكون المقارنة واضحة بضدها تتميز الأشياء، يعني قبل الرسالة وبعد الرسالة، هذه الجاهلية التي تركت لفترة ينظر إليها الإنسان ليقارن ماذا لو غاب الوحي، بحيث أنك لا تحتاج إلى من يجيب لك على السؤال، مجرد أنك تنظر في الحياة، تنظر في العالم فقط. فلما تيجي تقرأ مفهوم زي مفهوم الإنسان وتيجي تقرأ تعريف القرآن له ومدى ضعفه ونسيانه وغدره والعهود اللي بيقدمها ويتراجع عنها، طبعا انا فوجئت الوقت عدى، كنت عايز ده النهارده كنت عايز اتكلم عن الانسان في القرآن، انت تتصدم. طيب الصوره بقى اللي انا رسمتها لك دي، الله وسهم مع الانسان وسهم مع الخلق وسهم ما بين الانسان والخلق وسهم بين الانسان والانسان واليوم الاخر، هذه الاسهم وهذه العلاقات اي اضطراب فيها يدمر هذه الحياه على طول. اي اضطراب في علاقه الانسان بالانسان، ايه هي علاقه الانسان بالإنسان؟ كيف، ما هو الشيء المقدس؟ هل البشرية تجتمع ولا يوجد بينهم نص مقدس يرجعون إليه؟ لسه كنت بقرأ أيضا كتاب